قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذا سر دراستنا السنة في هذه الليلة لنصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. وقد انتهى بنا الدرس إلى سورة الليل، والليل إذا يغشى. والبخاري كتابه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير أراد أن يتبرك به ولا يخلي كتابه من التفسير، فيذكر من الآية من الصورة آية آيتين يبلغه الحديث فيها فيذكر ذلك، وإذا لم يذكر حديثا ما يذكر، لكن يذكر الصورة. واسمعوا كيف ذكر سورة الليل إذا يغشى والضحى والشرح والتين والزيتون. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس وكذب بالحسنى بالخلف، وقال مجاهد تردى مات، وتلظى توهج، وقرأ عبيد بن عمير تتلظى بدل تلظى تتلظى. والمراد من الخلف الجنة وما فيها من نعيم مقيم. المراد من الخلف لا إله إلا الله وهكذا. ثم قال بعد ذلك باب والنهار إذا تجلى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. حدثنا قبيصة عن عقبة، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت في نفر، مجموعة من الرجال من أصحاب عبد الله من أصحاب عبد الله الشام، دخلنا الشام، فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا جاءنا فقال أفيكم من يقرأ؟ فقلنا نعم. فيكم من يقرأ القرآن؟ قلنا نعم. قال فأيكم أقرأ أكثركم قراءة؟ فأشاروا إلي، إلى عبد الله ابن عباس، فأشاروا إلي. قال فقال اقرأ، فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، الآية وما خلق الذكر والأنثى، فهذا ورد ونسخ ونزل وما خلق الذكر والأنثى، والذكر والأنثى محلوف به أيضا كالليل والنهار. قال أنت سمعتها من في صاحبك، أي من فم صاحبك؟ قلت نعم. قال وأنا سمعتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يابون علينا، ما يرضون لنا أن نقول الذكر والأنثى، يقول وما خلق الذكر والأنثى. الصواب أن الآية نزلت مرتين. ثم قال باب وما خلق الذكر والأنثى. قال حدثنا عمر، حدثنا عمر، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن إبراهيم، هؤلاء من السلف الصالح. قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله؟ قال كلنا. قال فأيكم يحفظ؟ وأشار إلى علقمة هو الذي يحفظ. قال فكيف سمعتموه يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال علقمة والذكر والأنثى، أي حلف الله بهما. قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. أصر على ما بلغه، ولكن الصواب وما خلق الذكر والأنثى وهو الله. ثم قال الشيخ باب قوله فأما من أعطى واتقى. قال حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد، في جنازة في المقبرة عندنا، في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. والله العظيم. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل إذن؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه الحقيقة. والله ما من إنسان إلا وله مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإن آمن وعمل صالحا ونجى نفسه وطهر من الشرك والكفر الجنة مقعده، أشرك وكفر وفسق وفجر مقعده في النار قطعا. وقرأوا الآية الكريمة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره نوفقه للعمل الصالح وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والعياذ بالله فيعمل بذلك فيهلك. ثم قال الشيخ باب فسنيسره لليسرى. قال حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فأخذ عودا ينكث به في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية فسنيسر لليسرى. قال شعبة حدثني به منصور فلم أنكره من حديث سليمان وهو كذلك. ثم قال الشيخ باب قوله وأما من بخل واستغنى. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقلنا يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر أي لما خلق له وما أعد له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى جهنم والعياذ بالله. وهكذا تعلم علما يقينا ما من أحد إلا وله مكان في الجنة ومكان في النار. فإن هو آمن وعمل صالحا واتقى دخل مقعده في الجنة، أشرك وكفر وفسق دخل مقعده في النار. والناس يتوارثون، هذا يرث مقعدك في النار وهذا يرث مقعده في الجنة. ثم قال الشيخ باب قوله وكذب بالحسنى. قال حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة من حديد فنكس أي الأرض فجعل ينكث بمخصرته الأرض. ثم قال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة أيضا. قال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما عمل أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. ثم قال الشيخ باب فسنيسر للعسرى. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطاه اتقى وصدق بالحسنى. هذه سورة الليل، هذا النهار. خلاصة ما سمعنا لما خلق الله الجنة وخلق النار، خلقها بحسب أفراد عبيده من نساء ورجال، مؤمنين وكافرين، من إنس وجن، هذا مقعده في الجنة وهذا مقعده والله العظيم. ثم من يسر للعمل الصالح نجا ودخل مقعده في الجنة، ومن لم ييسر وعمل بالفسق والفجور دخل مقعده في النار. هذه الحقيقة، هذا قضاء الله وقضاءه. ثم قال الشيخ باب سورة والضحى. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد إذا سجى أي الليل أي استوى. وقال غيره سجى أظلم الليل يعني وسكن، والمعنى واحد، عائلا ذو عيال، ووجدك عائلا أي ذو عيال. ثم قال باب قوله ما ودعك ربك وما قلى، ما ترك ربك وما تركك. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين في مكة مريض أو ثلاثا، فجاءت امرأة، من هي هذه؟ امرأة بلهب، أم جميل العوراء، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لا أرجو أن يكون شيطان وقد تركك، إني أرجو أن يكون شيطان وقد تركك، وهكذا لما راه قريبا منك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى أبدا، هذه أم جميل العوراء، فرد الله تعالى عليها. وقال الشيخ باب قوله ما ودعك ربك وما قلى، تقرأ بالتشديد ما ودعك بالتشديد، والتخفيف ما ودعك كذلك بمعنى واحد، ما تركك ربك. وقال ابن عباس ما تركك وما أبغضك، نعم نعم، وما قلى ما أبغضك. وقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا البخير البجلي قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك، فنزلت ما ودعك ربك وما قلى. هذه الصورة والضحى والليل إذا سجى، يحلف الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قال الشيخ سورة ألم نشرح بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد وزرك في الجاهلية، وزرك ألم نشرح لك، ألم نشرح ووضعنا عنك وزرك، ما فعلته في الجاهلية من دون العبادة والعمل الصالح، أنقض أثقل، أنقض ظهرك أثقل ظهرك، مع العسر يسرا. قال ابن عيينة أي إن مع ذلك العسر يسرا آخر، كقوله هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ولن يغلب عسر يسرين. وقال مجاهد فانصب في حاجتك إلى ربك، فانصب في حاجتك بالدعاء وطلب ربك، ويذكر عن ابن عباس ألم نشرح لك صدرك، قال شرح الله صدره للإسلام، وهو كذلك. وقال نعم. والآن سورة والتين. قال مجاد هو التين والزيتون، التين والزيتون الذي يأكل الناس. يقال فما يكذبك، فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم؟ كأنه قال ومن يقدر على تكذيبك ويستطيع بالثواب والعقاب. وقال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في صلاة العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون تقويم الخلق. قرأ بالتين والزيتون في صلاة العشاء، إما ركعة الواحدة قسم بين اثنين أو ركعة الأولى قرأ والثانية قرأ. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. هذه بركة الحديث. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا الرجل يقول إنسان يبيع الدخان، هل حجه من بيع الدخان صحيح أم لا؟ هل حجه؟ سائل كريم يقول يوجد مؤمن يبيع الدخان في قريته أو حيه من بلاده وحج، هل حجه صحيح؟ الحج يصح إذا تمت أركانه التي هي الإحرام والطواف ووقوف عرفة والرمي. الحج نقول حج صحيح إذا تمت أركانه وواجباته. يبقى هل تمحى ذنوبه؟ هل تكفر سيئاته؟ الجواب اسمعوا رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدت أمه. فإن هو كان جاهلا بأن الدخان ما هو حرام وبيعه يجوز إن شاء الله لا شيء عليه، أما إن كان متعمدا علما أن الدخان حرام للمسلمين ولا يجوز بيعه لهم فحجه لا نقول أعده، ولكن نسأل الله أن يغفر له. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول هل الغسل أثناء الإحرام بالشامبو الذي فيه رائحة عطرية جائز أم لا؟ سائل كريم يقول هل الغسل بمادة فيها رائحة طيبة للمحرم يجوز؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز أبدا بالإجماع، ما دام أحرم وهو محرم إذا اغتسل بالماء فقط لا ما في رائحة أبدا. جزاكم الله خيرا. وإن فعل عليه فدي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل يصح للمرأة أن تحج ضمن جمع من النساء دون أن تصطحب معها محرما؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمسلمة التي لم تجد محرما هل يجوز لها ان تحج مع مجموعه من النساء لتؤدي فريضه الحج؟ الجواب افتى بهذا الامام مالك امام دار الهجره النبويه. اما النافله لا لكن الفريضه اذا ما وجدت محرم لها ابدا ووجدت مجموعه من النساء فدخلت بينهن ذهابا وإيابا يجوز لها ذلك وتؤدي فريضتها. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة تسأل تقول أحرمت من الميقات ثم حاضت، وقبل أن تطوف بالبيت بعدما طهرت جامعها زوجها، فما هو الحكم عليها؟ بعدما طهرت وقبل الطواف بالبيت. أعيد السؤال. امرأة حاضت، امرأة أحرمت من الميقات. أحرمت من الميقات، نعم. ثم حاضت. وهي حاضت ما طافت ولا سعت. ما طافت، ثم ذهبت إلى الحج. ذهبت إلى الحج. وقبل الطواف بالبيت بعدما طهرت جامعها زوجها. لماذا يفعل هذا؟ أعمى يعني، جاهل مظلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نرجو الله أن لا يكون هذا وقع. إذا وقفت بعرفة حدها صحيح يا شيخ. إذا جامعها وأكره على ذلك بعرفة. تغتسل وتطوف وعليها هدي. جزاكم الله خيرا. والهدي يدفعه هو، إذا أكره هو الذي يدفع الهدي. حول ولا قوة. هذا السائل يسأل، جزاكم الله خيرا. نعم، إذا أحرمت المؤمنة بعمرة وأحرم زوجها معها، ثم لما طافت وسعت وقصت من شعرها وتحللت، يجوز أن يجامعها زوجها في تلك الأيام التي ينتظر فيها الحج بلا خلاف أبدا. لكن كونها ما طافت بعد ولا تمت عمرتها يجامعها، هذا مجنون ما هو بهلول. نعم. هذا السائل يسأل يقول: المصحف الشريف عندما نقلب الصفحة هل يجوز أن يبل أصبعه؟ سائل كريم يقول: إذا كنت أقرأ في المصحف الشريف القرآن الكريم، هل يجوز أن أبل أصبعي بريقتي وأفضق الورقة وأكشفها؟ يجوز ولا حرج. ريقك ما هو بول العيادة، ما نجاس، طاهر طاهر طاهر، فلا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا رجل يقول: اعتمر عمره، اعتمر عمره متمتعا بها الى الحج، ثم بعد ذلك جاء الى المدينه ويريد الان يعتمر مره اخرى، هل يجوز له ام لا؟ سائل كريم يقول: جئت من بلادي اريد العمره والحج، فاعتمرت في مكه وجئت إلى المدينة وأريد أن أعتمر عمرة ثانية أيضا وأدخل مكة لأحج، هل يجوز لي ذلك؟ يجوز، يجوز، وأجرك مضاعف مرتين. إذا ذهب إلى مكة بغير إحرام لم يعتمر، هل يجوز له أم لا؟ تكفيه عمرته السابقة. هو ذهب إلى مكة بغير إحرام، ماذا فعل؟ وأحرم وأتى بالعمرة. لا يجوز أن يدخل مكة بغير محرم، يجب أن يعود إلى المواقيت. يدخل مكة غير محرم، ذو الحاجات، ذو الأعمال، عمل متكرر على مكة، يدخل ولا حرج. أما لمرة واحدة في عمره أو في سنته يدخل مكة بدون إحرام، لا يجوز، لا يجوز، آثم. نعم. جزاكم الله خيرا. هؤلاء أناس يأتون من اليمن ويقول: عندنا هناك أناس يزورون قبر هود. أعيداش. ناس من اليمن مجموعة. نعم. يقول: عندنا هناك قبرا يسمى قبر هود عليه السلام. قبر يونس. هود. قبر هود عليه السلام. هذا في حضرموت. هل يقول يزورونه، فهل هذا صحيح أم لا؟ سائل كريم يقول: يوجد في ديارنا اليمانية قبر هود عليه السلام، وهم يزورونه. نقول: من أين لكم أن قبر هود موجود في اليمن وقد خرج منها ودمر الله الكافرين والمشركين؟ هود عليه السلام خرج مع مجموعة من المؤمنين، خرج من بلاد اليمن ودمر الله البلاد بكاملها، ما نجا. من أين أنه؟ ثم إن فرضنا أنه قبر، تسلم عليه السلام وعليك ورحمة الله وبركاته كما تسلم على رسول الله. أما أن تدعوه وتستغيث به وتعكف حوله وتذبح له، هذا هو الشرك والعياذ بالله، كما يفعل مع القبور، قبور الأولياء. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: الخيام التي خصصت لنا مع المطوف للمبيت في منى خارج منى، الخيام التي خصصت لهم للسكنى خارج منى. الخيام أيوة. ما فهل يجوز ذلك ما دامت الخيام متصلة مع بعضها؟ سائل كريم يقول الخيام التي أعطيناها كانت خارج منى للزحام، فما بتنا في منى، بتنا في هذا الخيام. الجواب نقول اجلسوا في خيامكم ساعات وادخلوا منى اجلسوا فيها أو ناموا فيها ولا حرج. إذا علمت أنك خارج منى ما يجوز هذا أبدا، ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا لذي الحاجة، راعي غنم مسؤولية يتحملها يجوز أن يبيت خارج منى، أما باختيارك لا ينبغي أن تبيت منى. فإن فرضنا امتلأت منى ما فيها مكان نقول لا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول حلف على زوجته قال إنك طالق إلى يوم القيامة، فما الحكم؟ سائل يقول قال لزوجتي إنك طالق إلى يوم القيامة، هذه طلقة يجب أن يراجعها إن كانت طلقة أولى أو ثانية، فإن كانت هذه الثالثة فلا تحل له حتى تتزوج ويموت زوجها ويطلقها، وإن كانت هذه طلقة أولى أو ثانية له أن يراجعها قبل نهاية العدة، فإن انتهت عدتها فلا ترجع إلى بعقد جديد. جزاكم الله خيرا. هذا مقاول وعنده آلات وسيارات كبيرة للمقاولة، يقول هل عليه زكاة فيها أم لا؟ أعيد السؤال. هو مقاول يقاول البناء. نعم. وعنده دركترات وسيارات وأدوات. سائل كريم يقول مؤمن يشتغل في منهة المقاولة، عنده سيارات وأدوات وآلات يشتغل بها، هل عليه زكاة فيها؟ لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، ولو عندك 10 سيارات لا زكاة فيها، إلا إذا كانت للبيع تبيعها فهذه تجارة تقومها كل سنة وتزكيها، أما إذا كانت ما هي للبيع للعمل فلا حرج في ذلك ولا زكاة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول إذا حج مفردا، إذا حج مفردا هل يجوز له أن يأتي بعمرة في أيام التشريق؟ سائل كريم يقول أرأيت من حج مفردا ولما فرغ من الحج وانتهى حجه خرج إلى التنعيم وأحرم بعمرة، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز، لكن ما هو في أيام التشريق، أيام التشريق يبقى في منى، فإذا فرغ من أيام التشريق وفرغ من حجه وأراد أن يعتمر عن ميت أو عن نفسه إذا ما اعتمر لا بأس، يخرج إلى الحل ويحرم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل هو عندما يقرأ القرآن، عندما يقرأ القرآن يضع المصحف على رأسه ويقبله، هل عمله جائز؟ أعطني مصحف. أول مصحف كبير هذا. هذه ماذا نقول فيها؟ بدعة شامية. رأينا إخواننا أهل الشام بأعيننا نشاهدهم أو هكذا ويسجد عليه. أما التقبيل يجوز ولا حرج، أما أن تسجد عليه والعياذ بالله فهو شرك، سجدت لغير الله، لا يحل السجود لغير الله أبدا، لا لنبي ولا لملك ولا لأي واحد ولا للمصحف، لكن هما يسجد عليه، ما يحط هكذا فقط، لا، لو وضع هكذا ما يضر، رفعه، لكن هو يسجد عليه، وبينا لهم وانتهوا. فهمتم؟ هذه تقبيله لا حرج، أما السجود عليه لا يجوز، لا يجوز، لأنك سجدت للقرآن ما سجدت للرحمن عز وجل. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن الإسبال في الصلاة الإسبال. أيوة سدر اليدين. سائل كريم يسأل عن الإسبال في الصلاة. أسبل يسبل يديه إذا أرسلهما وهو قائم يصلي. الجواب: هذا والله لا يجوز، هذا خروج عن سنة رسول الله والأنبياء من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما رؤي رسولنا صلى الله عليه وسلم أبدا وهو مسبل يديه في صلاته، بل رأى رجلا يصلي نافلة ووضع يده اليسرى فوق اليمنى على صدره، فجاء صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ورفع اليد اليسرى ووضعها تحت اليمنى. وهذا مالك في موطئه روى عن التابعين عن 70 تابعي وتابع التابعين يروي ويقول: إن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة هذه سنة الأنبياء من نوح عليه السلام. لما نعدل عنها السياسة المنتنة لنتمزق ونتفرق ويكون لنا سلطان وجهة ودولة خاصة؟ والله سياسة ما هي سنة أبدا. يكفي يا بني ما تحدث، فسنتنا التي سنها رسولنا وكان سنة الأنبياء الله أكبر، تضع يديك على صدرك هكذا خاشعا خاضعا بين يدي الله، لا تسبل يديك. والذين يسبلون عرفناهم يريدون أن يخرجوا عن جماعة المسلمين لتكوين الدولة والحكم فقط سياسة بحتة، ما هي سنة أبدا. وبلغناهم آلاف المرات. جزاكم الله خيرا. فهمتم هذا ولا لا؟ هل تتأذى لما تعمل ها أنا زيدي ما نفعل، أنا أباضي ما نفعل، أنا رافض الشيعي ما نفعل كما يفعل أهل السنة؟ يجوز هذا؟ أنت مسلم ولا لا؟ أنت ابحث كيف كان رسولك يعلم يعمل صلى الله عليه وسلم، واعمل كما يعمل. هاتي. إذن السدل لا ينبغي. السدل لا ينبغي قطعا. جزاكم الله خيرا. يقول: إلا إذا كنت تخاف أن تضرب بسيف ولا برصاصة، خائف من جماعتك، لا بد أن تسبل خوفا، أما مختار ما يجوز. جزاك الله خير. يقول: ما حكم من يقول عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم: المدد يا رسول الله، الشفاعة يا سيدي يا رسول الله؟ سائل يقول: ما حكم من يقف أمام قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول: المدد المدد يا رسول الله، الشفاعة الشفاعة يا رسول الله؟ هذا أشرك بهذا الدعاء في عبادة ربه. لا يدعى إلا الله، لا يسأل إلا الله، لا يطلب إلا الله، لا ملك ولا نبي ولا رسول أبدا. هذا من عمل الجاهلين الذين ما عرفوا لا إله إلا الله. المدد أعطينا المدد، تمدنا يا رسول الله، الشفاعة اشفعنا يا رسول الله. الرسول في الجنة في دار السلام، ما هو عندك. لو كان حيا ما تقول المدد، قل أعطيني ريال، وإلا كذا كما كان يطلبونه. فإذا ما كان عنده يقول ما عندنا شيء. هذا كله نتيجة الجهل. بعدنا عن كتاب الله، بعدنا عن سيرة رسول الله، عن سنة رسول الله، قرون عديدة أمة جاهلة يقع في هذا الشرك والعياذ بالله. فعلوا هذا مع الأولياء، قبر ولي يا سيدي فلان، المدد المدد والعياذ بالله. نعم. يقول: حج العام الماضي، هذا السائل آخر، وبعد أن انتهى من مناسكه نذر أن يذبح 10 أبقار للسيد عبد القادر وأن يذهب إلى زيارة ضريحه. هذا مكتوب هذا؟ إيه نعم. أرفع لك السمع النفس. يقول: حججت العام الماضي، حججت العام الماضي، وبعد الانتهاء من مناسكي نذرت أن أذبح، بعد انتهائي من الحج ومناسكه نذرت أن أذبح 10 من الأبقار، أن أذبح 10 أبقار لسيدي عبد القادر الجيلاني، وأن أذهب إلى ضريحه لزيارته لأنه من الأولياء. هذا جهل، هذه ظلمة، هذا ضلال مسكين، هذا ما عرف الله ولا الطريق إليه، ما جلس مجلس كهذا أبدا طول حياته، فهو يتخبط ويقول الباطل. النذر لن يكون إلا لله، فإن نذرت لله عز وجل وفي بنذرك، عجزت صوم 3 أيام. أما النذر لعبد القادر وفلان هذا الشرك والعياذ بالله، والله لا يجوز هذا ولا يفعل مؤمن إلا إذا جهل والعياذ بالله. نعم، كانوا يأتون من المغرب ليزور قبر عبد القادر الجيلاني في العراق، والله العظيم يأتون من الغرب والشرق لزيارة قبر. هذا علم أو جهل؟ جهل هذا. نعم، الرسول يقول لا تشد الرحال إلا نعم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد بيت المقدس. فكيف تشد رحلك طيارتك سيارتك بعيرك لتزور القبر؟ بمجرد ما يعبد القبر عنك بكيلومتر 2 ما يمكن أن تسافر لأجله. نعم، جزاكم الله خيرا. ومن هنا علمنا وبينا ما تنوي في بلدك أنك ذاهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انزع هذه النية باطلة. أنت تنوي لزيارة المسجد النبوي، أما الرسول بين يديك كل ما تصلي ركعتين تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كل يوم تصلي عليه 100 مرة، اللهم صل على محمد وسلم، كيف تزوره في قبره وتسافر من أجله؟ هذا عمل جهل والعياذ بالله. ولا لوم ولا عتاب، لأننا ما علمناهم ما ربيناهم ما جمعناهم في بيوت الله ولا علمناهم طريق النجاة أبدا، فعاشوا قرونا في الظلام، هذا شأنهم فلا حرج. جزاكم الله خير. هذا يقول حج جده وجدته متمتعين ولم يذبحوا هديا وماتوا وما صاموا ولهم أبناء الآن، ماذا يفعلون؟ سائل يقول حج جدي وجدتي ومتمتعين وماتوا وما صاموا ولا ذبحوا، فماذا تصنع؟ اذبح عنهم، اذبح عن كل واحد شاء. سائل كريم يقول ما حكم من يأتي إلى الحج ويجلس بين الحجاج ويدخن؟ إن كان غير عالم، إن كان ما عرف أن التدخين حرام، نقول أتوب إلى الله عز وجل واترك هذا. أما إذا كان متعمدا ويعلم أن التدخين حرام ويدخن بين المسلمين فهو آثم وليتوب إلى الله قبل أن يهلك. جزاكم الله خيرا. كثير من الناس يسألوا معهم الأطفال كيف يحج بهم؟ معه أطفال 2 سنة. سائل يقول كم من حاج معه أطفال صغار كيف يصنع؟ إذا كانوا يحسنون الكلام والنطق قادرين على ذلك ابن 4 سنوات 5 سنوات له أن يحججهم بالإفراد ولا بأس، يطوفون معه يسعون معه يقفون. وإذا كانوا ما ينطقون صغار لا حاجة إلى هذا أبدا، هو مع أمه وكفى. لكن هل الطفل الصغير يعني يحج به أو؟ أنا أقول إذا كان ينطق في عمر 4 سنوات 5 وأراد أن يحج معه يحج ولا حرج، يطوف معه يسعى معه يحرم معه ولا حرج وله أجر. الرسول رفعت إليه امرأة طفلا قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال إيش؟ نعم. وبعد؟ ولك أجر. وبعد ماذا قلنا نحن؟ الطفل الصغير. أنا أقول على علم، إذا كان الطفل يقوى على أن يقول لبيك الله كذا كذا كذا يحج مع أبيه، أما الطفل الصغير يرضع ما يحج عنه، كيف يحج عنه؟ ماذا تصنع به؟ الله يهديك. جزاكم الله خيرا. كثير من الناس الحجاج جزاكم الله خيرا يصورون التصاوير للذكرى في جوار الحرم. سائل كريم يقول كثيرون من الحجاج يصورون الحجاج ويأخذون الصور ويوزعون في بلادهم، لا يفعل هذا إلا جاهل التصوير حرام. واسمعوا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ما قال المصورين خرج عن نظام إن لأجل أن ينتبه النابئون لهذا الحديث. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة من هم؟ المصورون. ودخل حجرة عائشة هذه التي وفيها وأبيها وعمر فوجد في النافذة خرقة فيها صورة، قال: زيلي عني غرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ثم نعود إلى الدنيا وما فيها. نسألك بالله، لما ما تتصور أنت تفقد مالك، تفقد عرضك، تسجن، تعذب، ما الذي يصيبك؟ ما هي ثمرة التصوير؟ لما فرضوا علينا لهذا النظام الدولي الجوازات لابد من صورة، نتصور لذلك فقط وأستغفر الله. أما أنني في يدي نصور الحجاج كما يفعل الجهال الظالمون، هذا حرام حرام حرام. وما الفائدة منه؟ لما تأخذ صور للحجاج في بيتك خفت من الله، ذكرت الله، سجدت راكعا، ماذا فعلت؟ كل عبث، هذا تقليد لليهود والنصارى. جزاك الله خيرا، بارك الله. لعلي واهم أو جاهل. مرة ثانية أسألك أنت يا بني، لما تصور كم ريال تستفيده؟ ماذا تفقد؟ عبث، لهو لعب فقط. نعم، جزاكم الله خير. الحزام البلاستيكي الجلد هل يجوز استعماله فوق الإزار للحاج؟ حزام، الحزام أفتى أهل العلم من السلف الصالح بوجود حزام على الإزار لمصلحة تعود فيه كالأوراق كالنقود كما إلى ذلك، ما هو فقط من أجل ربط الإزار. الإزار يلف ويربط بنفسه، لكن إذا كان يسقط منك وما تمكنت لا بأس أن تربطه. هل يجوز لأحدنا أيها الحجاج أن نعطي لهذه المؤسسة نقود لتذبح عنا الذبيحة في منى؟ يجوز يجوز، لكن ما تقول البنك، حرام كلمة بنك. يدفعها للمؤسسة في المدينة ويعتمر أو يقرن وهي تقوم بذبح ذلك في منى، وجزاهم الله خيرا. إن نوى القران قال بك الحج بالعمر قارن، نوى العمر فغذا أفرد ليس عليه ذبح. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.